بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النورا، وقامت التوحيد دون تأخر، ويقام سوق الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. الشرط الخامس من شروط صحة التوحيد: اليقين بالتوحيد المنافي للشك. اليقين بالتوحيد المنافي للشك. لا بد حتى يصح توحيد الإنسان أن لا يكون في قلبه شك، وأن يكون عنده يقين جازم. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وأولئك هم الصادقون. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط الله في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. لذلك لابد من عدم الشك، فمن شك بالتوحيد فهو كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لذلك من أظهر التوحيد وهو شاك فيه وغير مستيقن به، فهذا بلا شك من أهل الشرك والنفاق ومن أهل المرض، وليس من أهل التوحيد الحق ولا من أهل الجنة. ولذلك اليقين بالتوحيد هو العلم الجازم واليقين الجازم الذي ينتفي عنه الشك والريب، بأن الله تعالى هو الواحد الأحد المتفرد بالإلهية والربوبية وأسمائه وصفاته، وأن توقن أن صرف العبادة لغير الله شرك، وأن توقن أن خصائص الله لا يشاركه فيها أحد. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله: المحبة للتوحيد المنافية للكره والبغض. لا شك إن من شروط صحة التوحيد محبة الله عز وجل ومحبة التوحيد، وهذا يستلزم محبة المؤمنين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا شك أن أعظم الحب حب الله سبحانه، وحب التوحيد وحب المؤمنين، كما هو لا تتم المحبة إلا بكره وبغض، أي لا تتم محبة التوحيد وأهله إلا بكره الشرك وأهله وبغض الكفر وأهله. لذلك يشترط أيضا لصحة التوحيد بغض الكفر وبغض الكفار أنفسهم. ومن الأدلة على أن محبة التوحيد من شروط لا إله إلا الله قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ف فانظر كيف جعل الله سبب كفر هؤلاء أنهم كرهوا ما أنزل الله. ولا شك أن أعظم شيء أنزله الله هو التوحيد، فهذا دل دلالة واضحة على أن من كره التوحيد فقد كفر، ومن عاد التوحيد وعاد أهله ووالى الكفار فهو فقد كفر، ولا ينفع حينها إظهاره للتوحيد. قال تعالى عن الكافرين وهم يستغيثون في جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فجعل الله سبب مكثهم في جهنم أنهم كانوا للحق كارهين. وهنا ينبغي أن نذكر إخواننا أنه يجب أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا بد لكل مسلم أن يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أكثر مما سواهما. لذلك من أحب مخلوقا أكثر من محبته لله أو مثل محبته لله فهذا قد أشرك شركا أكبر، أشرك مع الله في عبادة المحبة. قال الله تعالى عن المشركين قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله ولم تكن تسويتهم لهم بالله في كونهم خلقوا السماوات والأرض أو خلقوهم أو خلقوا آباءهم، وإنما سووهم برب العالمين في الحب لهم كما يحب الله، فإن حقيقة العبادة هي الحب والذل. انتهى كلامه. نعم، قال تعالى عن المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب أحدا كمحبته لله فقد أشرك وصرف عبادة المحبة لغير الله. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد للتوحيد المتضمن للرضا به والتسليم. نعم، من شروط لا إله إلا الله الانقياد للتوحيد بحقوقه والرضا به والتسليم لله المنافي للتعقيب والاعتراض على أحكام الله تعالى. فلا يكفي العمل بالتوحيد حتى ينضاف إليه الرضا به والانقياد والتسليم الباطن والظاهر المنافي للتعقيب والاعتراض على أحكام الله. قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد لكل إنسان حتى يصح توحيده باطنا وظاهرا وحتى يستقيم وينتفع به لا بد أن يرضى بالتوحيد ويسلم بالتوحيد ويسلم بأن الحكم لله، ولا بد أن ينقاد للتوحيد بالعمل. من أراد أن يصح توحيده باطنا وظاهرا لا بد أن ينقاد للتوحيد بالعمل وأن يسلم أن الله تعالى لا معارض لقوله وحكمه. لذلك من لم يرضى بالتوحيد منهجا لحياته ولم ينقد للتوحيد بحقوقه ولم يسلم فهو ليس من الموحدين على الحقيقة. وأمثال هؤلاء كثر، فالعلمانيون والديمقراطيون والبعثيون وأصحاب الدولة المدنية وغيرهم، كلهم لا يرضون بالتوحيد منهجا للحكم، ولا ينقادون للتوحيد بحقوقه، ولا يسلمون لله. لذلك إن من لوازم الإيمان انتفاء الاختيار على حكم الله تعالى ورسوله، فليس لأحد أن يختار حكما غير حكم الله ورسوله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك يا عباد الله، اعلموا وافهموا وعوا أن من اختار حكما غير حكم الله ورسوله فهو كافر مشرك، وهو مرتد عن دين الله، متول عن دين الله تبارك وتعالى. ليس للمسلم إلا أن يرضى بحكم الله ويسلم وينقاد حتى يصح توحيده وإيمانه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد يا أيها الأحبة أن نرضى بالتوحيد ونقبله، وأن ننقاد له بالعمل، وأن نسلم. لذلك فإن ما يحدث في البرلمانات وغيرها من عرض أحكام الله على الناس ليصوتوا عليها ردا أم قبولا هو كفر أكبر، لأن هذا ينافي التسليم لله، وهو إعراض عن شرع الله ورد لأحكام الله تعالى. ذلك ما يحصل في ما تروج له عفوا بعض الأحزاب أننا نريد إيش؟ أن نعرض الشريعة على الشعب للاستفتاء، فإن أقر الغالبية بالشريعة حكمنا الشريعة. هذا العرض بحد ذاته كفر. كيف تجعل شرع الله مجالا للرد أو القبول وللأخذ والرد؟ هذا الفعل بحد ذاته كفر، حتى لو حكمت هذه الأحزاب كما زعموا شرع الله. فمسألة عظيمة أيها الأحبة، مسألة عظيمة، لا بد أن نقادر التوحيد بالعمل، وأن نرضى به ونقبل، وأن نسلم. وهنا مسألة مهمة حقيقة ينبغي أن ينتبه لها، يجب أن ينتبه لها الناس خاصة العوام. الرضا بالتوحيد والانقياد له والتسليم يستلزم أمرا عظيما، ألا وهو يستلزم الرضا بحكم الله القدري، أي يجب عليك أن ترضى بأقدار الله وتسلم، وأن لا تعترض على أقدار الله. إذن من شروط لا إله إلا الله أن ترضى بأقدار الله ولا تعترض. وكذا يستلزم هذا أن ترضى بحكم الله الشرعي، أي أن ترضى بشرع الله وأوامره ونواهيه، وأن لا تعترض. لذلك، وهذه مسألة عظيمة ونصيحة، إن الاعتراض على قدر الله كفر أكبر، الاعتراض على قدر الله كفر أكبر، لما فيه من عدم رضا بالله، ولنسب النقص لحكم الله. وهذا أكثر ما تجده عند بعض الناس الذين يقدر الله عليهم بعض المصائب، والله عز وجل لا يقدر إلا خيرا. فهذه المصيبة فيها خير، والله عز وجل يعين من صبر، ومن يتصبر يصبره الله. لكن بعض الناس حقيقة وعياذا بالله من تلك الحال يجزع ويتسخط ولا يصبر. لذلك تجد أحدهم يقول: ماذا فعلت يا رب حتى تفعل بي كذا وكذا، أو ليش يا رب، أو نحو ذلك من هذه الكلمات الكفرية التي هي اعتراض على قدر الله. لذلك من ابتلي بمصيبة فعليه بالصبر والرضا وليحذر من الاعتراض، من اعترض على قدر الله فقد كفر، وكذا من اعترض على شرع الله وأوامره ورد أحكامه فقد كفر. فالحذر، شرعنا جاء بقطع يد السارق، لابد أن نرضى بهذا الحكم وتنشرح صدورنا ونعلم أن فيه الخير. أما أن يأتي أحد فيعترض فيقول لما قطع يد السارق، هذا ليس بحضارة، فهذا قد كفر. أو أن يكره الإنسان هذا الحكم الشرعي فقد كفر. ونحن قلنا قبل قليل من شروط لا إله إلا الله إيش؟ أن ترضى بالتوحيد وتسلم وتقبل. من لم يقبل قطع يد السارق أو رجم الزاني أو جلد شارب الخمر أو إقامة الحدود وكرهها في قلبه فهو مشرك وهو كافر وهو راد لحكم الله. من اعترض على وجوب الحجاب ورآه تخلفا أو رجعية أو خيمة سوداء وكره ذلك بقلبه واعترض عليه فقد كفر. من اعترض على تحريم الربا أو الخمر أو جواز التعدد، كل هذا حقيقة من الاعتراض على شرع الله وهو من الكفر والعياذ بالله. وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فالحذر الحذر. كذلك هنا مسألة أختم بها بإذن الله عز وجل، أن من دعي إلى الاحتكام لشرع الله فأعرض وأدبر وتولى فليس بمؤمن. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرض. وكما قال تعالى عن هؤلاء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فمن دعي إلى شرع الله فأعرض وأدبر وولى فهو منافق النفاق الأكبر. وجزاكم الله خيرا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.